الرابعة قال ولا يجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه إلا الذين ظلموا منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.